السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما زلنا مع باب صدقات التطوع من كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام. وقفنا عند حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. قال المصنف: رواه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث حديث صحيح عند ابن حبان والحاكم، و لفظ ابن حبان حتى يقضي بين الناس او حتى يقضى بين الناس، وفي رواية حتى يحكم بين الناس. كل مرء في ظل صدقته، احد الرواة كما قال يزيد كان أبو الخير مرثد ابن عبد الله اليزني لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. يعني أحد الرواة كان يسمع الحديث عن فضل الصدقة وأن كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، فكان يتصدق في كل يوم لا يخطئه يوم، كما قال أحد الرواة عنه لا يخطئه يوم، يعني لا يترك يوما إلا تصدق فيه ولو بشيء ولو بكعكة ولو ببصلة. أهم الفوائد في هذا الحديث يدل على فضل صدقة التطوع، وأن لها شأن عظيم، وأن صدقة التطوع من الأسباب التي تجعل المرء له ظل يوم القيامة، ظل يقيه من حر الشمس التي تدنو من الناس يوم القيامة، فيكون الأمر من الصعوبة بمكان، كما عند مسلم من حديث المقداد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم على مقدار ميل. قال سليم ابن عامر أحد رواه: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض يعني ميل بمسافة الأرض، أم الميل الذي تكتحل به العين هو المكحلة. إذا الأمر يكون عصيبا يوم القيامة: اللهم سلمنا وظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. فالمرء في ظل صدقاته. وهنا فائدة تتعلق بمسألة الظل، فظاهر هذا الحديث أن هناك ظلا آخر بخلاف ظل العرش، لأن المرء حديث قال: المؤمن في ظل صدقته، فالصدقة لها ظل. فظاهر الحديث أن الظل يوم القيامة ليس خاصا بظل العرش، بل هناك ظلال أخرى ومنها الصدقة. ويجاب عن ذلك. يعني الإشكال هنا أو السؤال هنا، هل هناك ظلال بخلاف ظل العرش أم هو ظل واحد؟ قيل عن ذلك أمور. الأمر الأول أن هناك ظلال، أن هناك ظلالا بحسب الأعمال تظل صاحبها من حر الشمس. يعني هناك ظلال أخر ولكن أعظمها هو ظل العرش وأشرفها، لأن الله تبارك وتعالى خصه بنفسه وأضاف إلى نفسه إضافة تشريف. لأن الروايات اللي فيها ظل العرش، في روايات أضافت الظل إلى الله، المراد به ظل الإيه؟ العرش. بمعنى إيه؟ بمعنى حديث السبعة، يظلم الله في يظلم الله في ظل، المراد به هنا ظل الإيه؟ العرش، اللي ورد في رواية في ظل عرشه. طيب فهو هي ظلال وليس ليس العرش فقط، ولكن يقدم ظل العرش لما؟ لأن ظل العرش خاصة هو أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف للعرش. يعني الروايات التي ورد فيها حديث السبعة وفيها أظلهم الله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أتت روايات أخرى فيها إيه؟ تبيين، ورد فيها يظلم الله في ظل إيه؟ في ظل عرشه. حاجة صعبة ولا إيه؟ طيب أقول تاني، يبقى ورد في حديث السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن، ها ورد في رواية يظلم الله في ظله، والمراد في ظله أي ظل إيه؟ عرش. كيف عرفنا ذلك؟ إن في روايات أخرى قالت يظلم الله في ظل عرشه، فيحمل المطلق على ويحمل المجمل على المبين. طيب فهي ظلال وليس ظلا واحدا، ولكن أشرفها ظل الإيه؟ العرش. لما؟ لأن الله أضافه إليه ذلك، كما يقال مثلا أن النوق كثيرة وأعظم النوق ناقة صالح، لأن الله أضافها إلى إيه؟ إلى نفسه ناقة الله. وكذلك بيوت الله كثيرة وأعظمها البيت الحرام، لأن الله أضافه إلى نفسه. وكذلك هنا هي ظلال كثيرة كظل الصدقة، وأعظمها ظل العرش. لما؟ لأن الله أضافه إلى إيه؟ إلى نفسه. طيب هذا قول. القول الثاني أنه ظل واحد فقط هو ظل العرش، ويكون المعنى أن الظلال لما كانت تنال بالأعمال الصالحة والأعمال تختلف، فقد حصل لكل عامل ظل يخصه من ظل العرش بحسب عمله. والمعنى ايه؟ بمعنى هو ظل واحد، ولكن يزداد المرء ظلا كلما عمل اعمال تستوجب ذلك. بمعنى على القول الثاني، القول الاول انها ايه؟ ظلال مختلفة، ظل العرش وظل الصدقة. القول الثاني ليس هناك إلا ظل العرش الذي يجمع المؤمنين، اللهم أظلنا في ظلك وما ظل إلا ظل، هو ظل واحد يجمع المؤمنين، لكن هذه الظلال تنال بالأعمال الصالحة والأعمال تختلف، فكل عامل لعمل ما يظله العرش طيب ويزداد ظلا إذا عمل عملا كالصدقة، فيزداد ظلا فوق ايه؟ ظلي، لانه اتى بما يستوجب ذلك. بمعنى ايه؟ كرجل مثلا يتصدق كثيرا، ورجل ذكر الله ايه؟ خاليا، فهذا يظل ظل العرش لانه من واحد من السبعه، ويظل ظل الصدقه لانه ايه؟ اكثر من الصدقات، والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته. نعم كده المعنى، يعني لا تعرض بينهما، الله أعلم. القولان يعني لا تعرض بينهما، بل لازم الأعمال الصالحة أن المرء يزداد ظلا ووقاية من الشمس، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته. قيل أن المراد في ظل صدقته، أي في ظل أن المراد به الحماية من كل أذى. وقيل بل هو ظل حقيقي، أن الصدقة تجعل كالظل على رأسي، وهذا هو الأولى والمقدم، أن الصدقة تكون كالظل على رأسي، فيعمل بالحديث على حقيقته. والله تبارك وتعالى قادر على أن يجعل المعاني أعيانا، يعني الصدقة هذه معنى طيب وعمل صالح وثواب صالح، الله قادر أن يجعلها إيه؟ أن يصيرها عينا، ولهذا نظائر منه، نعم، ولهذا نظائر منه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان، أو في رواية غمامتان، أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فهنا أتى ثواب القرآن كأنه جماعات من طير أو سحابة تظل صاحبها، والله أعلم. فهذه الصدقة أيضا لا يمتنع أن تكون يوم القيامة شيئا محسوسا يظل صاحبه أو صاحبها، تظل صاحبها يوم القيامة. ثم قال المصنف: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله. حديث مرة ثانية، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. قال المصنف: متفق عليه، واللفظ للبخاري. أهم فوائد الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. قيل أن المراد باليد العليا هي التي تتعفف عن الطلب وعن المسألة. والصحيح أن المراد باليد العليا هي المنفقة، لأن خير ما يفسر به الحديث هو الحديث. فرواية الباب هنا التي ذكرها المصنف أتت في الصحيحين روايات أخرى تبين أن المراد باليد العليا هي المنفقة. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فذكر الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. قال: واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. فهذا هذه الرواية وضحت الإجمال في الرواية التي ذكرها ابن حجر في البلوغ. قال الخطابي: توهم كثير من الناس أن العليا، أي في الحديث، من علو الشيء فوق الشيء. قال: وليس كذلك، وليس ذلك عندي بالوجه، إنما هو على المجد والكرم، يريد به الترفع عن المسألة والتعفف عنها. من المسائل التي تذكر هنا، يعني زعم قوم أن المراد باليد العليا هي الآخذة والسفلى هي المعطية، يعني قلبوا إيه معنى الحديث، طبعا ما قلبوش نص الكلام ولكن قلبوا في المعنى. وهؤلاء قوم كما قال العلماء استطابوا السؤال فجنحوا إلى الدناءة، يعني إيه دول ناس من إيه من المتسولين، فقلبوا الحديث، قالوا المراد باليد العليا هي اللي بتاخذ والسفلى هي التي تعطي. فقال العلماء هؤلاء قوم استطابوا السؤال، يعني استطابوا السؤال يعني درجوا ايه على ايه التسول، فقالوا بمعنى الحديث، قالوا العليا هي اللي ايه هي اللي بتاخذ والسؤال ايوه بيحللوها. وهذا كلام باطل، لان انما يعلو المرء بعطائه وليس بأخذه. قوله صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول، أي ابدأ في الإنفاق بمن تعول، أي بمن تقوم على نفقاتهم وبمن يلزمك نفقتهم كأهل بيتك كزوجك وولدك. قال ابن بطال والمعنى في قوله صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول، قال معناه لا صدقة إلا بعد إحراز قوته وقوت أهله، تكفي نفسك عن سؤال الناس وتكفي أهل بيتك وبعد ذلك تتصدق. قال لأن الابتداء بالفرض أهم، ما الفرض؟ تكفي نفسك، تكفي أهلك، تكفي أهلك. قال لأن الابتداء بالفرض أهم، وليس لأحد إتلاف نفسه وأهله بإحياء غيره، يعني أنت تتلف وتتلف أهلك لتحيي غيرك، هذا خلاف العقل والنقل. قال إنما عليه إحياء غيره بعد إحياء نفسه وأهله، إذ حقهما أوجب. وهنا إشكال، يعني عندنا السلام يقول ابدأ بمن تعول، أن تبدأ بإنفاق على أهلك وزوجك، هؤلاء يقدمون على كل أحد. فإن قيل قد يعارض هذا ما فعله الصديق وأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من ماله كله وجعله لله ورسوله، فهل يشرع للمرء؟ خذ يا إبراهيم، يا إبراهيم تفضل. وهنا مسألة، وهي ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الصديق لما خرج من ماله كله لله ورسوله. هنا هذه المسألة الأصل العام أن المرء واجب عليه أن يكفي نفسه ويكفي من تلزمهم نفقته من والدين، من زوجة، من أولاد، هذا واجب عليه، فلا يجحف على عياله. طيب، ويكون في ذلك متوسطا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط. طيب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك أن يمسك على ماله وأن يتصدق بالثلث. من يذكر الواقعة هنا؟ واقعة كعب. لما نزلت توبته قال أن من كمال توبتي أن أخرج إيه؟ من ماله لله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم لا، أمسك عليك مالك وتصدق بالإيه؟ الثلث. فالأصل العام أن الإنسان يكفي نفسه وأهل بيته. أما فعل الصديق فقال هذا إعلام بالجواز لمن قوي عليه ولم يتضرر أهله. يعني زي مسألة التداوي مثلا كده، ونفس برضو المسألة الصديق ترك إيه؟ التداوي، مع كون الشارع أمر بالتداوي، تداووا عباد الله. نفس المسألة قريبة من ذلك، أن المرء له أن يترك التداوي، وهل يأثم؟ هذه أعمال قلوب، فقد يكمل توكله على الله. ودي مقامات بقى الصديقين التي تكون يعني هي أعمال قلوب ليست لأي أحد. يبقى في الأصل إن سلم أقر الصديق لما خرج إيه؟ من ماله كله. وقال لإن سلم تركت لأهله، لما سأله ماذا ترك لأهله؟ قال تركت لهم الله إيه؟ الله رسوله. فالأصل العام أن هذا ليس بمحرم، ولكن كما ذكر العلماء أن هذا مقام الصديقين، مقام الكمال، ليس محرما، ولكن هذا لا يكون لأي أحد، إنما لمن قوي على ذلك ولم يلحق الضرر بأهله، واحتسب أهله ذلك ولم يتضرروا، ولم يطلبوا منه ما يكلفه وما يعني، بل صبروا معه واحتسبوا. طيب، لكن الأصل العام هو أن المرء يبدأ بنفسه وبمن يلزم بنفقاتهم. وكما ذكرنا في حديث كعب قال أمسك عليك مالك وتصدق بالثلث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا: وخير الصدقة عن ظهر غنى، أي خير الصدقة ما كان فيها المرء قد كفى نفسه وأهله ونفقت عياله، ثم تصدق بما زاد عن ذلك. فالحديث يدل على أن أفضل الصدقة ما كانت عن سعة وغنى، بعد أن يؤدي ما يلزمه نحو أهله وأولاده، ثم يجود على الناس بعد ذلك. قال تبارك وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما فضل عن الصدقة الواجبة. قال العلماء: العفو ما فضل وزاد عن الحاجة. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان على الله الغنى، مفهومه أي مفهوم الحديث أن الصدقة التي لا تكون عن ظهر غنى ليست خيرية، بمعنى أن الإنسان لو تصدق بصدقة أثرت على أهل بيته فليس هذا من الخير، كما ذكرنا في المثال اللي هو إذا تضرر أهله بذلك، فهذه ليست من إيه؟ مسألة اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. طبعا هو أصل المفروض بالجامع هنا إيه؟ جامع الزكوات، مش الجامع اللي هو المسجد. طيب، لكن لو حملنا في المعنى على الجامع اللي هو المسجد واللي هو الصدقة في سبيل الله، هل اللي يحتاجه للبيت يحرم على الجامع؟ يعني نقول مثلا الجامع المراد به الصدقة مثلا. هذه العبارة لها وجه من الإيه؟ من الصحة. فالإنسان مثلا يعني يأخذ مثلا قوت أهله ويعطيه الفقراء ويبقى أهله متضررون، فليس هذا من الدين. نعم، هو الإنفاق أبو بكر الصديق كان في مصلحة عظمى وهي نصرة الدين، وكان السلام على هجرة تريد ذلك يعني. نعم، لكن هو العلماء أخذوه على العموم، لو أن رجلا تصدق بماله كله سواء في جهاد أو في غير ذلك، أصل المسألة أن يخرج المرء من ماله كله لله، سواء بقى لمصلحة عظمى أو لمصلحة ويراها مثلا، الله أعلم. عود إلى الحديث: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. هذا الحديث دليل على استحباب التعفف عما في أيدي الناس، فلا يصبه المرء بلسان الحال ولا بلسان المقال. بلسان الحال، ايه لسان الحال؟ يكثر الشكوى للناس. ما الذي يكثر الشكوى؟ هذا يعني يشحذ ويسأل بلسان الحال. انظروا ماذا وقع لي، ليس في بيتي كذا، ضاع مالي، يشكو كثيرا، فهذا يطلب بلسان الحال. طيب، ومنهم من يطلب بلسان المقال تصريحا لا تلميحا. ومن يستعفف، سين، السين والتاء تفيد طلب الشيء، أي يطلب العفاف. فلا يطلب من الناس لا بلسان حاله ولا بلسان مقاله، بل يثق بربه ويتوكل عليه. ومن استعف عما في أيدي الناس وجاهد نفسه في ذلك، لأن هذا يحتاج إلى مجاهدة، فإن الله يغنيه ويسد حاجته. وفي الحديث: ما من عبد يفتح باب مسألة إلا فتح له باب فقر. يكثر السؤال، فهذا يعني تراه كالذي يشرب ولا يرتوي، بل يقول: هل من مزيد؟ لأن الحديث واضح: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنيه الله، أي يستغني عما في أيدي الناس ويقنع بما في يده. فإن الله تبارك وتعالى يرزقه الغنى في قلبه أولا، ويسد حاجته ثانية. فالله حسبه وهو كافيه. ثم قال مصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: جهد مقل، وابدأ بمن تعول. جهد مقل، وابدأ بمن تعول. وهذا عند أحمد وأبي داود، وصححه ابن خزيمة كما قال ابن حجر وابن حبان والحاكم. قوله صلى الله عليه وسلم: جهد المقل بضم الجيم، هكذا جهد، والمراد بجهد المقل أي طاقة المقل. فهو مقل نعم، ولكن يبذل وينفق بقدر إيه؟ طاقته. فالجهد بضم الجيم كما في قوله: والذين لا يجدون إلا جهدهم، أي لا يجدون إلا طاقتهم. أما الجهد بفتح الجيم فهي المشقة. ومنه الحديث في الوحي: غطاني جبريل حتى بلغ مني الجهد، أي المشقة. فالجهد بالجيم الطاقة، الجهد بضم الجيم المشقة، والجهد بفتح الجيم، آسف، الجهد بضم الجيم هي الطاقة، والجهد بفتح الجيم هي المشقة. حتى بلغ مني الجهد أي المشقة. وهنا جهد المقل بضم الميم وكسر القاف، أي المقل أي القليل. وهنا سؤال: كيف الجمع بين الحديث الذي ذكرناه آنفا وبين هذا الحديث؟ هذا الحديث يقول: أفضل الصدقة جهد المقل، والذي قبله قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر إيه؟ عن ظهر غنى. فكيف الجمع؟ نقول أن هذا يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الفاقة والشدة. فمن الناس من يكون ماله قليلا ولكن الله قد حبب إليه الصدقة، فيتصدق من ماله القليل. ومنهم من يكون يحب الصدقة، نعم، ولكن لكن لا يبذلها إلا بعد أن يكفي حاجته وحاجة أهله. فالناس في ذلك يختلفون. لذلك في الحديث عند أحمد والنسائي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق درهم 100,000 درهم. طب ازاي درهم يسبق، انت تخيل كده ان جنيه يسبق في الاجر 100,000 جنيه، 100,000 جنيه، كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله، كيف يسبق درهم 100,000؟ قال صلى الله عليه وسلم: رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به. فده تصدق بنصف ماله، هذا تصدق بنصف ماله. وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها 100,000. يبقى واحد عنده ملايين تصدق ب100,000، ده لا يؤثر عليه في شيء؟ طيب ما أثرت عليه في شيء، بخلاف رجل يملك درهمين فتصدق بدرهم، فهذا وكأنه تصدق بإيه؟ بنصف ماله، لأنه كل ماله كام؟ درهمان، فتصدق بدرهم فكأنه تصدق بنصف ماله، فهنا يكون المعنى سبق درهم 100,000. عود إلى كلام المصنف، وقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق به على نفسك. قال: أي الرجل عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: الرجل عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر، يعني أبصر بالمصلحة. فهذا رواه أبو داود والنسائي وصحاب ابن حبان والحاكم. هنا في هذه الرواية سقطت زيادة في رواية أخرى، وهي: تصدق به على زوجك. يبقى لم تذكر في هذه الرواية، وكأنها سقطت سهوا زيادة: عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك، على زوجك، على ولدك، على خادمك. ثم قال: عندي آخر. قال: أنت أبسط، أي بحسب الإيه؟ المصلحة. لكن طبعا رواية أنت أبصر، هذا الإجمال جاء في روايات أخرى تبينه، وهو بعد النفس والزوجة والولد والخادم، قال: أنت أبصر. هذا الإجمال يوضحه روايات أخرى بينت بينت إيه بقى؟ قال: أنت أبصر. أتت روايات أخرى ووضحت أن الأرحام يقدمون، فصدقتك على الرحم صدقة وصلة، صح كده؟ يبقى الأبصر أتت في الأحاديث الأخرى التي تبين أن البصيرة حقا أنك إذا تصدقت يكون هذا على الأرحام، ليكون الأجر مضاعفا، فتكون قد تصدقت ووصلت الرحم، فيكون صدقة وصلة. في هذا الحديث فائدة عظيمة نغفل عنها كثيرا، وهي المتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: تصدق به على نفسك. ما أجمل هذا اللفظ، أنك تستشعر وتنتوي هذه النية، أنك إذا أنفقت على نفسك فكأنك تتصدق على نفسك، فتعفها عن سؤال الناس، فتؤجر على ذلك. تم تخيل يعني تأكل مثلا من مالك أو تلبس من مالك وتنوي أنك تتصدق على نفسك فتؤجر على ذلك، يعني تتنعم بالطعام بالثياب وتؤجر على ذلك، وأيضا على زوجك، كم من نفقات ننفقها على زوجاتنا وعلى أولادنا ولا ننتوي، بل البعض للأسف أو قل الكثير يعني عنده حالة من الضجر يصاب منه شيء مثلا في البيت، ها يأتي به متضجرا ها متأففا، فهذا ماله نفق أي خرج وضيع إيه الأجر، بل لو انتوى حال الإنفاق على أولاده على زوجته لزاد أجره، وهذه من تجارة النيات، أنك تنتوي حال إنفاقك على أولادك على زوجك بل على نفسك، فكل هذه صدقات تؤجر عليها والله. الإنسان يستحضر هذا المعنى، يبين ذلك الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. ما المقدمة؟ يحتسب، أحسنت. ما النتيجة؟ هي له صدقة. مقدمة ونتيجة، متى تكون صدقة له؟ إذا احتسبها، لكن يتأفف يتضجر، ها يعني وكأنه الحديث جعل نتيجة بنيت على مقدمة، إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها صفة مقيدة، طيب فهي له صدقة، فكم نغفل عن هذه الصدقات. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. طبعا هو لما أعظمه أجرا؟ يعني مثلا لما ننظر لهذا الحديث، دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، ما الأعظم أجرا في الحديث الذي أنفقته على أهلك؟ والله أعلم، نقول أن الأعظم في الأجر الذي أنفقته على أهلك، لأن الدينار الأول الذي في سبيل الله أنت إن لم تنفقه قد ينفقه إيه؟ غيرك ويسد الثغرة. دينار على مسكين أنت إن لم تطعمه قد يطعمه إيه؟ غيرك، لكن إن بخلت عن أهلك من سيتفضل لهم؟ ها فالضرر يكون أعظم. كم من أناس وزوجات وأولاد البيوت ضيعهم الآباء والأزواج، لا يتفطن إليهم إيه؟ أحد، بخل عليهم الزوج وأنفق مثلا في الخارج مثلا على غيرهم، فمن يتفطن لهم؟ وصلت كده؟ أدرى الناس بأهل البيت هو الزوج، هو ملزم بالإنفاق عليه، لذلك من ضعف العقل أن يكفي غيرهم ويتركهم بلا نفقة. هنا فائدة قوله صلى الله عليه وسلم: تصدق على نفسك. لما رجل سأله قال: عندي دينار، قال: تصدق بي على نفسك. هذه الصدقة المراد في الحديث هنا هي من الصدقة الشرعية لا العرفية. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني وما ثمرة ذلك؟ لما نقول مثلا تصدق المرء او انفاق المرء على نفسه صدقة شرعية وليست عرفية، بمعنى ايه؟ بمعنى ان هذه الصدقة يؤجر عليها، ولكن لا تجزئ ان اختم فقال: والله لا اخرجن صدقة في هذا اليوم. يعني ايه؟ واحد قال: والله لا اخرج صدقة اليوم، فهل يجزي أن ينفق على نفسه صدقة ليكون قد بر في يمينه؟ لا، بل يعني مثلا إنسان مثلا قال: والله لا تصدقن اليوم، فذهب إلى المطعم فأطعم نفسه، هل يجزي؟ لا. لما؟ لأنه في العرف أن من قال والله لا تصدقن، فالمراد به الصدقة على الغير من فقراء ومساكين وما شابه ذلك. فالصدقة في العرف إنما تكون لغير النفس، بل ولغير النفقة الواجبة. فالصدقة في الشرع أوسع منها في العرف، يعني في الشرع صدق على نفسك، على زوجتك، على أولادك، أما في العرف فالصدقة إنما تكون للمساكين. ثم قال المصنف: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. نقف عند هذا الحديث لما فيه من فوائد هذا الحديث الصحيح. إن شاء الله يكون هو البداية في درس الأربعاء. إن شاء الله غدا العصر نستكمل حديث، نستكمل غدا إن شاء الله عصرا شرح الاقتصاد في الاعتقاد، نكمل صفة الوجه ثم نشرح في صفة اليدين، وإن شاء الله يوم الثلاثاء الفجر درس المعاملات، نبدأ القاعدة الرابعة قواعد الربا، ودرس وإحنا على فكرة إحنا بدأنا الجمعة العشاء رسالة التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، ده بدأنا فيه الجمعة العشاء الجمعة الماضية. إن شاء الله نستكمل كل جمعة بعد العشاء شرح رسالة التوحيد للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه وعلى موتى المسلمين واسع الرحمات. بدأنا الجمعة اللي فاتت بدأنا الجمعة مع بعض إخوة. لا والله لا، بس أنا الأمر جه كده يعني، فإن شاء الله نستكمل. والمحاضرة نزلت على الجروب، إحنا عملنا جروب خاص اسمه التسديد في شرح رسالة التوحيد، موجود على التليجرام، نزلنا فيه المحاضرة اللي فاتت. إن شاء الله نستكمل الجمعة القادمة بعد العشاء. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. وغادر إن شاء الله العصر. جزاكم الله خير، رضي الله عنكم. النهارده صيام، ها؟ تنسوش.